إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقفة مع حديث قبل أن ندخل في المذاكرة الحديثية، وقفة عند قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي الحديث الآخر بسند حسن: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. وفي الحديث الثالث بسند صحيح: من صنع لكم معروفا فكافئوه. والمكافأة شكر، لكن الشكر يكون باليد، يكون باللسان. فكافئوه يعني مكافأة فعلية، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له. وهذه مكافأة أو شكر قولي. حاصل هذه الأحاديث أو هذه النصوص ونصوص أخرى يدل على أو يؤكد جانب قضية الشكر، وأن المنصف عليه أن يدرب نفسه على الشكر. شكر من؟ طبعا الشكر الأكبر اللي هو شكر الله. ولسنا بصدد الحديث عن هذا الجانب، لأن هذا مما علم من العقل فضلا عن الدين بالضرورة. إنما الذي نريد أن نؤكد عليه اللي هو قضية شكر الناس. فعود نفسك الإنصاف، عود نفسك التعامل بالعدل، لا تكن جبارا، لا تكن ظلوما، لا تكن عسوفا غشوما، لا، وإنما عود نفسك أنك تشكر، أنك تعدل، أنك تنصف. من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وما يضيرك أن تقول لشخص فعل لك معروفا تقول له شكرا، وما يضيرك أن تقول لشخص فعل لك معروفا تقول جزاك الله خيرا، وما يضيرك لشخص فعل لك معروفا أن ترد له معروفا آخر. وأنا أريد بهذه المقدمة أن أصل إلى قضية الشكر لمن أسدل لك معروفا في الدين، لا في الدنيا. الدنيا تروح وتجيء، تجيء وتذهب، لكن من أسدل لك معروفا في الدين يعني ساعدك على أداء ما أوجب الله عليك، أمن لك كل ما تريده أو كل ما تؤمله في قضية أن تؤدي الركن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس من أركان الإسلام بكل سهولة ويسر، فيا أيها الإخوة، هذا زمان صراحة، زمان الكفران. الإنسان يكفر بالشكر أو يكفر بالنعماء والآلاء. والكفران يا أيها الإخوة أمام المعروف يمقته الله ولا يريده الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال: رأيت النار ورأيت أكثر أهلها النساء. قال: يا رسول الله لما؟ قال: بكفرهن. قال: يا رسول الله يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. انظر ماذا كان مآلهن، النار بادئ الأمر، وإلا لا شك أن المصير لكل موحد أن مصيره جنات النعيم. لكن هي قضية أن الإنسان يعود نفسه، يدرب نفسه ويدرب قلبه، يدربه على قضية الشكر، أن الإنسان يشكر، يتعود هذا الشكر ولا يكتم. إذا رأى خيرا من الآخرين يستحق الشكر يكتمه. هذه يعني يا أيها الإخوة نذالة وسماجة، وفيها غضاضة على العاقل اللبيب الأريب، أنه الإنسان يرى خيرا ثم يكتمه، يرى آلاء ونعما ثم يكتمها، ولا يحاول أن يشكرها أو يدعو لصاحبها، لا من قريب ولا من بعيد، بل ربما تأخذه بعض الحظوظ الشخصية ويظلم بدلا أو يكفر بدلا من أن يشكر. يا أيها الإخوة، يعني عندما نستقرئ الأحوال لا سيما في زماننا هذا، عندما ننظر إلى ما يقدم مثلا للوحي الأول، وأنتم تعلمون أو نحو، وأنا أتعامل معكم يا أيها الإخوة لأنكم حفظة الوحي، ودرسنا هذا هو درس تعليم وتدريس الوحيين، الوحي الأول اللي هو القرآن. فهذا القرآن يا أيها الإخوة كنا نقرأه بطباعة، بطباعات خارجية، بورق تعبان، بكتابة غير منضبطة وغير مضبوطة. والآن ماذا نرى؟ نرى المصاحف في أحلى حلة وأبهى زينة، نراها في كل مكان، دخلت كل بيت، كل بيت مدر ووبر. يقرأ الإنسان بطمأنينة، يقرأه بوضوح، خدمة ما بعدها خدمة، قطعا قطعا قطعا ما مرت على تاريخ الإسلام، يعني منذ 1400 سنة ما مر على خدمة القرآن مثل ما مر عليه في هذا الزمن. واحد يخدم كلام ربك، يخدم الوحي الأول، دولة أو شخصا، أميرا كان أو ملكا كان أو موظفا كان، يخدم كلام ربك بهذه الخدمة وبهذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذا التفاني وبهذا العمل الدؤوب الليل والنهار سنة تلو السنة، ومجرد ما يحصل للقرآن لأي خلل أو أي مثلا تأثر أو تمزق يغير بومضة عين. وما إن أحد يطلب مصحفا من قريب أو من بعيد إلا ويوصل له المصحف إلى ما يريد. فانتشر هذا المصحف في بهذا الشكل. واحد يخدم الوحي الأول، يخدم كلام الله، يعني مو يخدم كلامك، يعني لو أن شخصا يخدم كلامك ماذا تقدم له؟ لا شك أنك ستشكره وتقول جزاك الله خيرا وستدعو له وإلى آخر، وهو يخدم كلامك، نقل محاضرة من محاضراتك أو مقالا من مقالاتك أو خطاب من خطاباتك ربما شكرته. ليش؟ لأنه هذا الشيء يخصك. طيب، واحد الآن نشر كلام ربك وأوصله كل يعني غالب الناس وأدخله كل بيت مدر وبر، ماذا يستحق؟ يستحق الشكر، تشكره حيا كان أو ميتا، تشكره ما استطعت تدعو له. فإذا أنا لن أتحدث بالخدمة العامة في قضية التفسير وقضية القراءات وما القراءات في رواية حسن عاصم ورواية مثلا ورش هذه أنا بتحدث عن فقط قضية طباعة القرآن بأي قراءة. فعمل كبير يا أيها الإخوة، ونريد أن نعود أنفسنا الإنصات. وكما قلت في جلسات قادمة، من الإنسان ينظر بعيني رأسه وعيني قلبه، وأن الإنسان يتأمل ويقرأ، ما ينظر إلى الواقع اليوم، يقرأ التاريخ، يقرأ التاريخ ويغربط بين الأول والآخر على أساس يخرج بنظرة فاحصة، نظرة منصفة، نظرة متزنة. واحد مثلا يطبع السنة الوحي الثاني، البخاري، مسلم، مسند الإمام أحمد، بقية كتب الحديث، يطبعها بأحلى وأكمل طباعة وعلى أفضل المخطوطات. هذا الوحي الأول. الوحي الثاني يخدم بهذه الخدمة ويوزع مجانا أحيانا. واحد يخدم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلف اللجان بأن تبحث عن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كل مكان، في كل مكان، في مكتبات بالألمانية ومكتبات في بلاد العاجم، في بلاد ما وراء النهر، ويجمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ويوضع بين لوحين. وهلم جرة وأعد ولا تحصر. ثم عاد تأتي إلى قضية، مثلا قضية المساجد والاهتمام بالمساجد اللي هي بيوت الأنبياء، وقبل ذلك بيوت مجالس الأنبياء، وقبل ذلك هي بيوت الله. ومن بنى مسجدا لله ولو مدح سقطات، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ البخاري، بنى الله له بيتا مثله. وهذا اللي رواه عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان رضي الله عنه ماذا فعل؟ إنما تحسينات، تحسينات بسيطة بناها عثمان بن عفان. ولما قيل له لماذا وكذا وكذا، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. فالمساجد مهم، أو المساجد مهمة في هذه الدنيا، والاهتمام بها هو اهتمام بالإسلام قطعا، لأنها بيوت الله. فكيف إذا كان الاهتمام في الحرم المكي والحرم المدني؟ الذي من صلى في المسجد الحرم المكي له 100,000 صلاة، والنبوي له 1,000 صلاة، من يخدمه؟ الخدمة الغير خدمة خيالية، يعني ما تستطيع أن تصفها. هل تنظر إلى مثلا الكعبة وما حولها ولباسها وإلى آخره، مكان المطاف وإلى آخره، ما زمزم والمصابيح والتوسع، شيء ما يصدق. ثم تنظر إلى النظافة، وتنظر إلى هذا الماء البارد، وتنظر إلى شيء ما يصدق، يعني تبتل وتعد. قد يقول قائل هذا واجب، هذا واجب يجب. إيه نقول لك أنت، نقول أقول لنفسي وأقول لك نعم هو واجب، لكن من يأتي بالواجب؟ أين الذي يأتي بالواجب؟ أين الذي يأتي بالواجب؟ ما في أحد يأتي بالواجب، لا سيما في هذا الزمن. فهو نعم واجب، لكن أدي هذا الواجب في القضية. يا أيها الإخوة، نعود أنفسنا قضية الشكر، قضية الإنصاف، بحيث أن الإنسان فعلا يرتاح نفسيا ويرتاح قلبيا. واحد عمل لك معروفا في دينك في دنياك تشكره، فكيف إذا عمل لك معروفا في دينك؟ تحج بيت الله الحرام وماذا تجد أمام مئات بل ملايين، ومع ذلك تؤدي فريضك بكل ارتياح وترجع إلى أهلك بكل بساطة من بدايك إلى نهايك ومن نهايك إلى بدايك، ما شعرت بأي صعوبة. يا أيها الإخوة، نشكر كل من أسدل لنا معروفا، نشكره بألسنتنا وبقلوبنا، نشكره شكر المخلوقين، شكر مخلوق المخلوق، ولا يضر. وقد مر بنا لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولا يشكر القليل من لا يشكر، لا يشكر الكثير من لا يشكر القليل. وصفة الكفران إنما هي صفات النساء قليلات العقل، ليس من صفات الألباء العقلاء اللي ينظرون نظرة الأمور، نظرة الإنصاف والنظرة العلمية. فهكذا نتعامل يا أيها الإخوة. فإذا رأيت مثلا شخص، رأيت مثلا هذه البناية اللي الآن نحن نراها بأمن وأمان، من الذي تبناها؟ ومن الذي تولاها؟ ومن الذي أشرف عليها؟ ومن الذي قام بها؟ ومن الذي تابع ليلا ونهارا؟ لا شك أن هناك جهة، هناك أفراد، أن هناك أفرادا هو همهم هذا العمل. تقدم له دعوة، تقدم له شكرا، تقدم له ما تستطيعه، وبالشكر تدوم النعم، وبالتالي يسود المجتمع مبدأ العدل. وهذا ترى مبدأ العدل الذي قامت به السماوات والأرض. والإنسان يعدل مع لو مع فرعون يعدل معه، لو مع مجوسي مع كافر يعدل معه، فضلا عن مسلمين موحدين حنفاء أهل خير وأهل صلاح. ولذلك لما قال أبو سنان، لما سأل سعيد بن جبير، قال المجوسي يعمل لي معروفا أو كذا أرد له؟ قال سألت ابن عباس فقال لي لو أن فرعون قال لي خيرا لرددت عليه. فإذا هذا مبدأ الإنصاف، فكيف إذا اللي تعامل معه مسلم موحد؟ فهكذا يا أيها الإخوة، بهذه الطريقة فعلا نعطي كل ذي حق حقه، وننزل كل ذي منزلة منزلته، وبالتالي يحصل الخير وتحصل البركة ويندفع الشر، وتسود المحبة والرحمة، والقوي يرحم الضعيف، والكبير يرحم الصغير، والراعي يرحم الرعية، والحي يدعو للميت، وهكذا. فيا أيها الإخوة، الشكر لله عز وجل، ثم شكر من خدم كتابنا وخدم سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وخدم الوحيين أو الحرمين الشريفين. نسأل الله تعالى أن يحفظ كل من قام بهذا العمل، وأن يرحم كل من قام بهذا العمل، وأن يسدد كل من قام بهذا العمل. وهذا هو الذي نستطيعه، والعاقل والحر تكفيه الإشارة، فضلا عن صريح العبارة. أيها الأحبة، نحن في مجلسنا هذا، نعم هناك طلاب، بعض الطلاب متغيبون، لكن إن شاء الله يحضرون، ونواصل هذا الدرس اللي هو درس مذاكرة السنة. الآن قلنا لكم قبل ذلك أننا ندارس في هذا المجلس، أو سنتدارس أو سنتذاكر 10,000 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والآن وصلنا تقريبا إلى مذاكرة 4000 حديث، فذكرنا فيها في الدروس التي خلت، وبقي الآن قرابة 6000 حديث. هذه 6000 ستكون على قسمين، الباقية 3000 ستكون في الفصل الأول، و3000 سيكون مذاكرتها أو تكون مذاكرتها في الفصل الثاني. أنفض لك ما حولك يا رسول الله، حديث من؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر البراء. حديث البراء بن عازب، لا تحزن إن الله معنا. حديث من؟ البراء. اشتد غضب الله عز وجل في السير. السير. هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. حديث من؟ حديث سمرة بن جندب. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. حديث من؟ ابن عباس. أكمل. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب. لولا مخافة أو مخافة. لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم بعد ذلك فقال ويا أهل الكتاب فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. حديث من؟ حديث أيضا ابن عباس. ابن عباس. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. حديث من؟ فأصلحوا بينهما. حديث أسامة بن زيد. لكل غادر لواء يوم القيامة. حديث من؟ أبو هريرة أو ابن عمر عفوا. لا تتمنوا لقاء العدو. عبد الله بن أبي أوفى. والحرب خدعة. جابر. غزا نبي من الأنبياء. أبو هريرة. بين أنا واقف بين الصفين. حديث من؟ عبد الرحمن بن عوف. قد بلغت يا أبا القاسم. حديث أبي هريرة. أبي هريرة. ما نورث ما تركنا صدقة. حديث عائشة وحديث ابن عباس وحديث عمر ابن الخطاب. نعم. رضي الله عنه. وكان رجلا راميا. انظرها لأبي طلحة. حديث حديث أنس. هم منهم. حديث من؟ ابن عمر. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. ابن عمر. فنزلت قوله تعالى فنزلت ما قطعت من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله بالوصلة. نعم. من أحق الناس بحسن صحابتك؟ حديث من؟ أبي هريرة. لم يتكلم في المهدي إلا 3. أبي هريرة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهدي إلا 3: عيسى ورجل من بني إسرائيل يقال له جريج. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال عبد الله بن عمير. فقال ألك والداك؟ أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. من ابتلي بشيء من البنات؟ عائشة رضي الله. فصبر عليهن كان له سترا من النار. ولا يدخل الجنة قاطع. جبير بن مطعم. الساعي على الأرملة. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرملة أو الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفتر أو الصائم لا يفطر. مثل الجليس الصالح أبي أكمل. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. كان إذا أتاه طالب حاجة قال أقبل على جلسائه فقال أبي موسى فقال اشفعوا اشفعوا فلتؤجروا أو يقضي الله على لسان وليقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا تسبوا الدهر. حديث من؟ أبي هريرة. المرء مع من أحب. حديث من؟ المرء. نعم، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض أبي هريرة. بأي سورة الآية هذه؟ محمد، سورة محمد. سورة محمد. القدر والعلم والدعاء. طيب، احتج آدم وموسى، أكمل. فقال موسى يا آدم، وفي رواية أشقيت الناس، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له كل ميسر لما خلق له. حديثا علي حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه ابن مسعود. أكمل. حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع في بطن أمه خلقه 40 يوما أو 40 ليلة، ثم يكون علقة نطفة مثل ذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. حديث من؟ أبو هريرة. الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. ابن عباس. اعملوا فكل ميسر. علي. كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بقيع الغرقد. علي. أكمل. كنا في بقيع الغرقد فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فجلس وجلسنا حوله ومعه مخصرة فجعل ينكت بمخصرتي، فقال ما منكم من أحد وما من نفس منكوسة إلا كتب مكانها من النار أو الجنة. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الناس. حريما. عبد الله بن عمرو. أكمل. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لا يبقى حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، وفي رواية فأفتوا برأيهم فضلوا أضلوا. من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. المغيرة. وعصى آدم ربه فغوى. حديث من؟ بأي سورة هذه؟ طه. نعم. تعود التوبة والمنافقين. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك. حديث عائشة من عذاب النار. حديث عائشة. أكمل. عن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم، وأعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر شمت أخاك ثلاثا. حديث من؟ حديث أبي هريرة وأنس. حدثنا بحديثين. حديث سويد الحارث بن سويد عن عبد الله بن مسعود. أكمل. عن الحارث بن سويد عن الحارث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين، أحدهما من عند النبي صلى الله عليه وسلم والآخر من عنده. قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يسقط عليه، والفاجر يرى ذنوبه كأن ذبابا مر على أنفه فقال بيده هكذا. قال أبو شهاب بيده فوق أنفه، ثم قال لله أفضل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من السفر أتى المسجد فصلى ركعتين. حديث من؟ عبد الله بن كعب. عبد الله بن كعب بن مالك. بن مالك. أكمل. كان يصلي ركعتين فصلى ركعتين فجاءه المخلفون فحلفوا له فاستغفر لهم وبايعهم فجئته فسلمت عليه فتبسم ولقد أعطيت جدلا أكمل لقد أعطيت جدلا وإني لو حدثتك حديث كذب ترضى فيه عني ليسخطن الله علي ولو حدثتك حديثا تجد علي فيه ولو حدثتك حديثا تجد علي فيه قم حتى يقضي الله فيك قم حتى يقضي الله بك فقمت فاتبعني أناس من بني سلمة فقالوا ما نراك أذنبت ذنبا قبل هذا فتيممت بها التنور فسجرتها بها وقلت وأيضا هذا من البلاء أكمل وقلت وأيضا هذا من البلاء فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك قال أو طلقها أم ماذا أفعل قال بل لا تقربنها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فجاءت امرأة هلال بن أمية الواقفي فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع وليس عنده خادم أفخدمه قال لا بل فأوفى على سلع وقال يا كعب بن مالك أبشر أكمل وقال ابن مالك أبشر فخرت ساجدا وعلمت أنه جاء فرج الله علينا بتوبته وأرسل إلى وركض إلى صاحبي مثل ذلك وجاءني وكان أبو طلحة لا ينساها وكان كعب بن مالك لا ينساها لأبي طلحة فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجهه والله ما تعمدت كذبة والله ما تعمدت كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت على رسوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. أي سورة هذه لقد تاب الله على النبي؟ سورة التوبة. نعم سورة التوبة. أكمل. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار إلى قوله وكونوا مع الصادقين. إن لله عز وجل 100 رحمة. حديث أبي هريرة. حديث من قتل الذي قتل 99 رجلا حديث من؟ حديث أبي سعيد الخدري. أكمل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رجل في بني إسرائيل قتل 99 اسما فأتى راهبا فقال هل من توبة فقال لا فقتله فقال له إنسان ائت قرية كذا وكذا فمات فأدركه الموت فنعى بصدره نحوها فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فأوحى الله إلى أنها إلى هذه أن تقاربي وإلى هذه أن تباعدي ثم قال قيس ما بينهما فوجد إلى هذه أقرب بشبه. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ حديث عمر. حديث من؟ أكمل. عمر. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا ولا هي تقدر أن تطرحه. قال إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها. لن سددوا وقاربوا. حديث من؟ أكمل. سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أحد الجنة عمله. قال ولا أنت يا رب. لن يدخل الجنة أحد عمله. أحد عمله أو أحدا عمله. أحد عمل أحدا عمله. أحدا عمله. قال ولا أنت يا رسول الله. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. وفي حديث أسماء لا شخص أغير لا لا لا شيء أغير من الله. وفي حديث عبد الله بن مسعود لا لا لا أحد أغير من الله ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح يدنى العبد من الله عز وجل. أكمل. حديث ابن عمر إن الله يدنى المؤمن فيضع عليه كنفه فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا حتى إذا قرره بذنوبه وعرف أنه هلك قال سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. وبأي سورة هذه؟ سورة يونس. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا. حديث أبي هريرة. أكمل. أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت له غفرت لعبدي ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا فقال أذنبت ذنبا فقال أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. وفي كتاب المنافقين حديث حديث زيد بن أرقم. نعم زيد بن أرقم أكمل. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت مع أمي فسمعت عبد الله بن أبي بن سلول يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. لو آمن بي عشرة من اليهود لآمن بي اليهود. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. طيب أهون أهل النار عذابا أبو طالب. حديث من؟ حديث عباس بن عبد المطلب. أكمل. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما نفعت أبو طالب بشيء فإنه كان يحوط لك ويغضب لك. فقال إنه في ضحضاح بالنار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. أبي هريرة. أكمل. رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار وهو أول من سيب السوائب. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون. إن في الجنة لشجرة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لشجرة شجرة لا يقطعها إلا في لا يقطعها إلا يسير فيها يسير فيها الراكب يتعامل لا يقطعها. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وظل ممدود وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال الراكب الجواد المضمر السريع. إن أهل الجنة لا يتراءون الكوكب الدري. سعيد الخدري رضي الله عنه. لا يتراءون الغرف من فوقهم. لا يتراءون الغرف من فوقهم الكوكب الدري الغابر فيما بين المشرق والمغرب لتفاضل. إن أول زمرة تدخل الجنة. حديث أبو هريرة رضي الله عنه. أكمل. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر ثم الذين يلونهم كأشد كوكب إضاءة. لا اختلاف بينهم ولا تباغض وفي رواية ولا تحاسد لكل امرئ منهم يومئذ زوجتان وفي رواية من الحور العين يرى مخ ساقها من وراء لحمها من حسنها من الحسن وفي لا يبولون يذكرون الله بكة وعشية لا يبولون ولا يتغوطون وفي رواية ولا يتمخطون وآنيتهم الذهب والفضة آنيتهم الذهب والفضة وأنيتهم الذهب والفضة. يحشر الناس على ثلاث طرائق. حديثا حديث أبو هريرة رضي الله. أكمل. يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين وراهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وعشرة على بعير وعشرة على بعير وجوههم على وتحشر بقيتهم النار وتحشر بقيتهم في النار. يأكل من أطراف الجنة إدامهم. وعن أبي سيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة كالخبزة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. قال فتاه رجل فقال فتاه رجل يهودي فقال ألا أخبرك بأرض يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى. قال تكون خبزتين واحدة. فنظر إلينا النبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواذجه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم. قالوا وما إدامهم. قال بلام ونون. قالوا وما بلام ونون. قال زيادة ثور وزيادة كبد يأكلها أكثر من 70,000. ناب الكافر. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما بين منكبي الكافر مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسلم. إذا دخل أهل الجنة وإذا صار أهل الجنة إلى الجنة وصار أهل النار إلى النار جيء بالموت فيذبح فيقال يا أهل الجنة ويا أهل النار فيقال يا أهل الجنة إلى موت ويا أهل النار إلى موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وإزداد أهل النار حزرا إلى حزهم. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله والنساء والرجال ينظر بعضهم إلى بعض. قال الأمر أهم إن الأمر أهم من ذلك. الأمر أشد. الأمر أشد من ذلك. يحشرون على أرض بيضاء. وعن سالم سعد رضي الله عنه قال يحشرون على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. إني لأرى مواقع الفتن من خلال بيوت. وعن أسامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني أرى مواقع الفتن من بيوتكم كخلال القطر. أيقظوا صواحبات الحجر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله ما أنزل علي اليوم من فتن وما فتح لي من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر. فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج. وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فزع في الفتن التي تموج موج البحر. وعن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر حديث من أحفظ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حذيفة أنا. فقال إذا التقى المسلمان بسيفيهما. وعن الأحنف رضي الله عنه قال خرجت ليالي الفتنة بسلاحي فلقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال ما تريد؟ قلت أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فقتل أحدهم الآخر فكلاهما في النار. قلنا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه أراد أن يقتل صاحبه. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقوم الساعة حتى يقتتل فئتان فتكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة إن الله زوى لي الأرض أو نزلت الأمانة في جذر قلوب. وعن رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فرأيت أحدهما وأنا أنتظر أن أرى الآخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأمانة تكون في جذر الرجال ثم نزلت فيه تكون فيه جذر قلوب الرجال ثم يعلمون من القرآن ثم يعلمون من السنة. قال وحدثنا كيف قبضها؟ قال ينام الرجل نومة فيقبض الأمانة منه حتى تكون مثل الوقت فيقوم حتى تكون مثل الوقت ثم ينام نومة فيقبض منه حتى تكون مثل المجري كجمرة دحرجتها فتكون نبرات نعم ليس منها من نطفة ثم يصبح الناس يتبايعون ليس بينهم أمين ويقال إن في فلان أمين ويقال إن فلان ما أضرف يذكرون فلان فيقولون ما أضرفه ما أعقله ما أجده وما في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال حذيفة وكنت أبايعه فإن كان مسلما رده علي إسلامي وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه وأما اليوم فالآن كنت أبايع فلان. فجاءه وهو يلعب مع الصبيان فقال إني خبأت لك. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال فجاءه وهو يلعب مع الصبيان في أطب من أطب مغالته. من هو ذا؟ هذا ابن صياد. فضربه صدره وقال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إليه وقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ثم قال له ابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال إني ماذا ترى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال يأتيني صادق وكاذب. قال قد خلط عليك الأمر. فقال إني خبأت لك خبيئة. فقال هو الدخ. قال اخسأ فلن يعدو أمرك. فقال فلن يعدو لك في أمرك. فلن تعدو قدرك. فقال عمر إذا لي يا رسول الله أن أضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكونه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. قال ابن عمر وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم وأبو كعب رضي الله عنه إلى نخل الذي يجلس فيه ابن صياد فجعل يتقي بجذوع النخل يريد أن يسمع من ابن صياد قبل أن يراه. وابن صياد في قطيفة الحمراء وفي رواية مزه فقال فرأته أم ابن صياد رسول الله صلى الله فرأت أم صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أيصاب وهو اسمه فثار فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بينه. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يذكر الدجال وقال يذكر الدجال وقال إن كل قوم إن كل نبي أنذروا في قومه وإن نوح أنذر قومه إني أنذركموه وإن كل نبي أنذر قومه وإن نوح أنذر قومه تعلمون ولكني سأقول لكم ما لم يقله قبل نبي تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال مكتوب في عينيه بين عينيه كافر. ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وأن سامة رضي الله عنه قال ما تركت فتنة هي أضر بالرجال من النساء. ينزل ابن مريم حكما عدلا. ينزل ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. حديث أنس رضي الله عنه قال مر الغلام للمغيرة وهو وكان من أقراني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخر هذا فلن يهرم حتى تقوم الساعة. كان ثلاثة في بني إسرائيل. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأعمى وأبرص وأقرع فأراد الله أن يبتلاهم فأرسل إليهم ملكا فقال فأتى الملك الأقرع الأبرص فقال فأتى الملك الملك الأبرص فقال ما تريد قال جلد حسن ولون حسن قد قبحني الناس فمسحه الملك فأتاه لون حسن وجلد حسن فقال أي المال أحب إليك قال إبلا فأعطاه إبلة عشراء أعطاه ناقة ناقة عشراء فقال يبارك لك فيها فأتى الملك الأقرع فقال ما تريد قال شعر حسن ويأتي ما قد ذهب عني ويذهب عني ما قد أتاني فمسحه الملك فأتاه الشعر وذهب عنه ما كان يجد فقال أي المال أحب إليك قال بقرة فأعطاه بقرة فقال يبارك لك فيها فأتى الملك يتبع الملأ الإنسان والعبد ثلاثة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا يتبع الميت ثلاثا فيبقى واحد ويذهب اثنان يلحقه أهله يتبعه أهله وماله وعمله. انظروا إلى من هو أسفل منكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال انظروا إلى ما هو أسفل منكم فإنه أجر أن تشكروا نعمة الله. من ضار ضار الله به حليما. وعن جندب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به وفي رواية ومن يشاقق يشاقق الله به. أظنكم سمعتم بقدومي. وعن عمرو بن عوف قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة في المال الذي في البحرين وكان النبي صلى الله عليه وسلم صالح البحرين وأمر عليهم العلاء فلما سمعت الأنصار بقدوم أبا عبيدة بقدوم أبو ما عبيدة كان طعامكم قالت الأسودان حديث عائشة رضي الله عنها قالت وأنا عائشة رضي الله عنها قالت كان يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ثلاثة أهلة في شهرين وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقلت له عائشة ما كان طعامكم قالت الأسودان التمر والماء. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن أكمل. مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي يقرأ القرآن في رواية ويعمل به كمثل التمرة. إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. أحدمن حديث عمر رضي الله قال إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر. وفي رواية فاستمعت له حتى إذا فرغ وكان يقرأ على حروف كثيرة. إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن حدما حديث أنس رضي أكمل الله. إن الله أمرني أن أقرأ عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا فقال أبي وسماني قال نعم فبكى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك مسعود رضي الله عنه تكذب بالكتاب تشرب الخمر وتكذب بالكتاب حديث علقمة عن مسعود رضي الله عنه وإذا اختلفتم فقوموا حديث جندب رضي الله وادخلوا الباب سجدا وقولوا فادخلوا الباب سجدا وقولوا حديث أبو هريرة رضي الله عنه ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا أيمن حديث أبو سعيد وحديث ابن عباس هي اليتيمة تكون في حجر الرجل أروى عن عائشة ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام أو السلام أكمل ولا تقولوا لمن قال كان رجل في غنيمة فلحقه المسلمون فقاتلوه وأخذوا غنيمته فلما رجعوا ذكروا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم حديث من حديث المسعود رضي الله عنه قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ويسألونك عن الروح حديث من حديث مسعود رضي الله عنه أكمل قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حرث وهو متكئ على عسيب فمر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رأيكم إليه الرجل العظيم حديث هريرة رضي الله عنه وأنذرهم يوم الآزفة أو فنظر إلى الدنيا نعم فنظر إلى الدنيا أو أشار إلى الدنيا مر يوم الحسرة إذ قضي الأمر حديث بسعيد رضي الله عنه أكمل قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح فينادي منادي أهل الجنة فيشربون وينذرون فيقول هل تعرفون هذا قالوا نعم هذا الموت كلهم قد رآه وينادي يا أهل النار فيشربون وينذرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبحوا ثم ينادي يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وانذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وفي حديث خباب رضي الله عنه قال كنت رجل قينا وكان لي دين على العاصي بن وائل فأتيته وتقاضاه فقال لا أقضيك حتى تكفر بمحمد قلت لا أكفر به حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها حديث ابن عباس رضي الله عنه وفي حديث عائشة في حديث عائشة رضي الله عنها في حديث عائشة رضي الله عنها ولا لا نزلت في الدعاء نزلت في الدعاء فعثرت فقالت تعس مصطح فقالت تعس مصطح فقلت بئس ما قلت أتسبين رجلا شهد بدرا فقالت يا هنتاه أولم تسمعي ما قالوا فأخبرتني بقول أصحاب الإفك من رجل يعذرني في قال صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل قال في أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا وقد ذكروا رجلا ما علمت عليه لا أجد لي ولكم مثلا لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف إذ قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون فتحولت على فراشي فبكيت يومي يوما وليلتين فوالله فتحولت على فراشي فبكيت حتى بل دمعي نعم فبكيت حتى بل دمعي فدخل علي رسول الله أو جف دمعي نعم نعم فبكيت فتحولت على فراشي فوالله ما كنت أظن وكنت أرجو أن الله يبرئني وكنت أرجو أن الله يبرئني وما كنت أن ينزل في شأني وحيا وكنت وكان الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن أبي بن أبي بن أبي بن سلول والناس يفضون في أهل الأفك وكنت لا تحرك به لسانك لتعجل بحد من حديث ابن عباس والله. وفي حديث ابن عمر في حديث ابن عمر يوم حديث عائشة يقوم الناس لرب العالمين. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين يقوم أحدهم في رشحه رشحه إلى أنصاف يدين فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. انظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. أكمل فانظروا ما هذا الذي حديث ابن عباس رضي الله عنه أكمل فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين السماء فانصرف أولئك النفر الذين توجهوا نحو تهامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ودعك ربك وما قال. حديث من حديث جندب سفيان رضي الله عنه. وفي الكوثر عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها وسئلت عن قوله تعالى إن أعطناك الكوثر فقالت نهر يعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم. اجتمع ثلاثة نفر عند البيت حديث من عبد الله مسعود رضي الله عنه فهل من مزيد فهل من مزيد فهل من مزيد حديث من حديث أنس الله. أنس ابن مالك. طيب سيد الاستغفار سيد الاستغفار أن تقول اللهم اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ووعدك ما استطعت ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أكمل من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ممن فرضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عشيء لفاعله تردد يعني نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. وإني سميت المتوكل. أكمل سميتك متوكل أنت عبدي ورسولي أنت عبدي ورسولي ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع سيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح بها أعين عمياء وأذانا صما وقلوبا غلفا. وعن أسماء رضي الله عنه عنها عن أسماء رضي الله عنها قالت رأيت زيد بن عمرو قائما مسند ظهره إلى البيت يقول يا معشر قريش ما منكم على دين إبراهيم غيري وكان يحيي الموءودة فيقول للرجل إذا أراد أن يقتل موءودته بنته لا تقتلها أنا أكفيك يا بني تميم يا بني تميم اقبل البشرى يا بني تميم فقالوا قد بشرتنا فعاتنا وفي رواية فتغير وجهه ثم دخل عليه الناس من أهل اليمن فقال اقبل البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قد قبلناها يا رسول الله قالوا جئناك وفي رواية لنتفقه في الدين ونسألك عن هذا الأمر قال كان الله لم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض. هو الأول والآخر باب هو الأول والآخر حديث من